الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول ما يستوقفني في هذه الحصة وهو إشارة إلى بعض الملاحظات من الإخوة الطلبة. بعض الطلبة يشتكون من نوع، إذا شئتم، من الصعوبات فيما يخص كيفية تناولنا لهذا المتن، متن الجرمية. أنا أقول للإخوة فيما يخص الجرمية يعني تحتاج إلى دراستين، دراسة من الداخل وهو ما يتعلق بالمتن، ومتن الجرمية إذا لم أكن مخطئا ولم يجانب الصواب فلا يحتاج إلى كثير من الجهد، بل هو مشروع واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ولكن الأساس في الجرمية، وهذا هو الأساس بالنسبة إلينا بالضرورة وأولا وأخيرا، وهو دراسة هذا المتن من الخارج، وهو ما يتعلق بالمتن من أدلة وحقائق وإشارات وأبيات، هذا هو الأساس بالنسبة إلينا. وإلا غادي نقتصر على الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، نشرح ما معنى اللفظ، ما معنى التركيب، ما معنى الإفادة، ما معنى الوضع، ونعطيه الأمن. تفضل خذ. إذن نشرح الكلام من خلال المتن بلا ما نقف على المحترزات ديال اللفظ، والمحترزات ديال التركيب، والمحترزات ديال الوضع، والمحترزات ديال الاخر الافاده، بلا ما نقف عليهم والحد تكون عطيو الامثله في كل هذا ما كاين علاش، وبلا ما نقف على ما يقابل الكلام من الكلم والكلمه والقول واللفظ، يعني هذه كلها اساسيات، لانه حنا ماشي نقراو الامتحانات ايها الاخوه، ماشي مع الناس عرف في الامتحانات. ديك الفكرة إلا كانت عالقة بالأذى الحيد والله يجزيكم بخير. الأساس بالنسبة إلينا وهو الفضول المعرفي بالدرجة الأولى وأولا وآخرا، عرفوا هذه القضية، الفضول المعرفي. أنا ما غاديش نطلبكم بالامتحان، ما غاديش نطلبكم بشي حاجة في هذه المسائل في الامتحانات. الأساس والغرض بالنسبة إلينا وهو العلم لا أقل ولا أكثر. وإن علاش تكون هذوك المسائل ديال على كل حال، أنا أعلم جيدا أن التفاوت يعني في المستويات يعني كاين وجود تفاوت المستويات كاين، أعلم هذا، ولكن نحاول قدر المستطاع أن نبين ما أمكن. وأظن ولا أبالغ إذا قلت أن نقف على كل حاجة نقف عندها وما تستحق من الشرح حسب الاستطاعة ديالتنا، ما أظن واش كنمروا على واحد الحاجة حتى نعطيها ما تستحق من الشرح. إذا الله يزول، إذا كاين شي حاجة ما يتناقش يتناقش، ما كاين حتى شي مشكل. ثم هذا من ناحية أخرى، وهو أن هذه المسائل ديال الحفظ باش ننبهكم عليها، وهو الحفظ راه أساسي بالنسبة للعلم، راه ما يمكنش الإنسان بعدا باش نقولها لكم هذه نقطة خذوها مني يقينا بأنه ما يمكنش الإنسان يكون طالب بلا حفظ. هذيك الفكرة ديال المدارس الفهم، هذه أي فهم بدون حفظ؟ صدق الإمام الشافعي رحمه الله حينما يقول علم معي حيثما يممت ينفعني، بطني له، صدري له، صدري وعاء له، بطنه، صندوقي، إن كنت في السوق كان العلم فيه معي، وكنت في الدار كان العلم فيه معي، هذا هو الأساس. وإلا ما يكذب عليك شي واحد يقول لك راه المسيل بالفهم، ما دي هذا الهضره ما كاين شيء. إلا ما كاين شيء النصوص تستدل لي، كنقول لك ما معنى الاسم، يقول لي ها الاسم وهذه حقيقة الاسم والدليل ديالها، هذه تطلبي ايه انا متفق معك، ولا تبدا تقول لي مثلا الاسم واحد كذا لا لا لا هذه الهضره ما كاينش. المسائل المتقونه معروفه مقاده مصوبه، قول لي هذاك الشيء اللي عطيت البيضه عاد تعطيها لي، كيف عطيتها لي؟ حفظ حفظ الألفية ابن مالك، جرمية والجمل الزوي ولمية الأفعال، هذا هو الحفظ اللي بغي يكون طالب. أقول هذا بصراحة ووضوح، وإلا ما يمكنش نكونوا الخلاصة، نحفظوا الخلاصة غدا ولا بعد غدا ستتمشي في حالتها. إذن الأساسيات في العلم وهو لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيل هذا، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وحرص وطول زمان، وطول زمان. إذن فهذه المسائل هذه لا بد من الحفظ. كما كيف قلت لكم، ففيما يخص الحفظ الكثير راكين في هذه المقدمة، في هذه البداية، ملي نبداو في الأواخر منتصف المقدمة، بحال مثلا باب المفعول المعوان، مفعول به، مفعول من أجله، الحال، التمييز، يعني تنحاولوا نقتصروا على المثل نادر جدا لا تستشهدوا ببعض الأبيات. هذا الحفظ الكثير وهذا الحقائق راه كاينه في الأول، راه كاين اللي كيقرا في المدارس العتيقة بالنسبة لهذا الجرومية خمسة د المرات، خمسة د المرات، كل مرة داك الشيء اللي كيكتب في المرة الأولى ما تيكتبوه في المرة الثانية في الحقائق، واحد الأعداد ديال الحقائق كثيرة ما كنبغيوش نكثروا عليكم، ولكن حنا ما غاديش نطولوها للمرات الثانية. وبعض الاخوه يقول لك ودي راه تعطل، ما يهمش، حنا هذه المقدمه بنينا بغينا نكملوها في عامين، نكملوها في عامين، لانه هو الاساس. علاش هو ماشي الاساس نكملوها، غادي نكملوها في النهار، ولكن اش دينا، شنو هو المكتسب من هذه المقدمه، اش حفظناه من هذه المقدمه هذه، اش من الحقائق، اش من الادله اللي حفظناها. ماشي بالضروره باش نكملوها في شهرين ولا ثلاث شهور، لا، بغينا نكملوها في عامين، ولكن بغينا نستفد. انا معكم غير طالب، اقسم بالله العلي العظيم اننا معكم بحالكم بحال ما كاين حتى شي فرق بيناتنا، انا مشيت نحفظ حتى الحقائق اللي كنجي معاكم لهنا باش تسمع. انا كنقرا ماشي تنقري، بعد هذه الفكره كاع انا ما عنديش، يعني هائيا لا من قريب ولا من بعيد. إذن غادي نضعوا الحد لهذا المسألة، إذا كاين شي حاجة ما يتناقش يتناقش، ما كاين حتى شي مشكل. إذن ننتقل إلى ما هو أساسي. لعلني إذا لم يجانب الصواب، كنا بصدد باب الإعراب، ياك؟ كنا بصدد الإعراب، نهيناه أليس كذلك؟ هل انتقلنا إلى الباب الثاني أم لا؟ نعم؟ كتبناه. إذن أول حاجة أعيد مرة أخرى فأقول بأن الكلام بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله هو ما توفرت فيه شروط أربعة. أول هذه الشروط هو اللفظ، ثانيها المفيد، ثالثها التركيب، رابعها الوضع. هذا هو الكلام بالنسبة عند النحويين، أن يكون متوفرا على هذه الشروط الأربعة. عرفنا اللفظ وقلنا بأنه صوت مشتمل على بين الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، وتحدثنا عن محترزة اللفظ، ما كاين علاش نعود نرجع لها، وتحدثنا عن الإفادة فقلنا بأن الإفادة فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر. ثالثها التركيب، قلنا بأنه أن يكون مركبا من كلمتين فصاعدا. ثانيا رابعا واخيرا هو الوضع، وهو ان يكون بالوضع، والوضع ان بالعربي فسر يخرج به كلام عجم لا امطره. هذا بالنسبه لمحترزه ديال الوضع. اذن هذا الكلام وماهيه الكلام وحقيقه الكلام، والفرق بينه وبين الكلم وهو ان الكلام ما تركب من كلمتين فصاعدا مع الافاده، مع الافاده. أما الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا أفاد أم لم يفيد. أما القول، ما معنى القول؟ يعم الكلام ويعم الكلم ويعم الكلمة ويعم أيضا اللفظ، والكلمة والكلمة والفرق بين الكلام والكلمة، الكلمة جزء من الكلام، هو إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. إذن هذا عن الكلام. وأقسامه ثلاثة كما يقول المصنف رحمه الله، يعني أقسام الكلام ثلاثة. أول هذه الأقسام الاسم، عرفنا بالاسم بأنه كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمان كزيد وعمر. والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتري، وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومشكل ومبهم، ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عقل جماد، نكرة منصرف ذات ذكر، ظرف صحيح معرف وعكس ممر. اللي بغى هذا التعريف راه الاخوه اللولين اللي ما عندوش الشرح ديال هذا التعريف المقابل ديال هذا الاقسام ديال راه كاين، راه يعني شرحناها واعطيناها ما يكفي منها ما تستحق من الشرح. هذا القسم الاول التي يتكون منها الكلام. القسم الثاني هو الفعل، وتعريفه كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمن كقام وقعنا، ودليله والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استدمان، وعنده موزنها 20 حتى هي ربينها، وهي التي أكثر يذكر منها عالي بينما معنى العالي وما يقابله، بسيط أيضا بيناه وما يقابله، وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. هذا عن القسم التالي. القسم التالي هو الحرف، وهو كل كلمة تدل على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير. والحرف معناه في غيره جرى، فمنه مختص وعاملا يرى، وليس كالجزء ها عرفنا ما معنى وليس كالجزء، وما ليس كالجزء اعطينا الأمثلة، وليس كالجزء لما يوالي وعكسه مثل العكس في الأفعال. هذا عن أقسام الكلام. وبينا ما يعرف به كل قسم، لأن ما يعرف به الاسم وما يعرف به الفعل وما يعرف به الحرف. وقفنا عند كل علامة من علامات كل قسم، أليس كذلك؟ فلا. ثم شرعنا مباشرة في باب الإعراب، فبينا الإعراب قبل هذا، بينا الباب لغة واصطلاحا باش كل كلمة عندها ما تستحق من من من من البيان. بينا قلنا بأن الباب هو فرجة لغة، فرجة يتوصل في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل أو عكسه. واصطلاحا اسم لطائفة من الأسماء المشتركة في حكم، اسم لطائفة من الأسماء المشتركة في حكم. هذا عن نعم شو هو تندرج، كاين واحد التعريف اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج ايه تندرج تحت كتاب. ثم بينا الإعراب لغة. لو كان مثلا بغينا ما نقفوش عند الباب مثلا ما معنى الباب، يعني انك حفظت لك هذا التعريف ديال الباب راه غادي تبقى في الدين ديالك دائما. بإمكاننا باش نمروا بلا ما نقفوا عند مصطلح الباب مصطلح الإعراب، ونكتفي لك بها الإعراب اللي جاب لنا المصنف راه جابها. الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا، ونكتفي بها. ولكن لا، كاين شي مسائل أخرى اللي خصك تعرف. يعني هو الأساس كيف قلت لكم راه ماشي الأساس يعني نمروا على الجرمية مرة الكرام، لا، بغينا نستفدوا بغينا نستفدوا بغينا نستفدوا. إذن فقلنا بأن الإعراب لغة يأتي لخمسة واش لخمسة أو لخمسة معاني. نعم لخمسة ولا لخمسة بجوج. إذن يأتي لخمسة معاني، أولها البيان، ثانيها الحسن، رابعها ثالثها انتقال تغير العرفان، وجمعها بعضهم في بيت بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة. وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة. أرى الإعراب من حيث الاصطلاح، أعطيناكم جوج تعاريف على أنه معنوي وعلى أنه أيضا هذه غادي نقتصر بها على واحد ونعطيكم واحد التعريف ونمشيو في حالة. ولكن لا، هذه المسائل تذكروها الطلبة والأساتذة الطلبة ديالهم إذا خصنا نذكروها. ما معنى الإعراب اصطلاحا على أنه معنوي ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركتين أو سكون أو حرف أو حذف. هي وإن شئت قلت على أنه لفظي، هذا على أنه لفظي، ما أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر كلمتين من حركتين أو حذف أو حرف أو حذف أو سكون. نعم، هذا الإعراب اصطلاحا على أنه لفظي وعلى أنه معنوي. وأقسامه، تناول أقسام الإعراب، فذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة: أولها الرفع، ثانيها النصب، ثالثها الخفض، رابعها الجزم. وعرفنا رجلا الرفع، وقلنا بأن الرفع عرفناه من من من من وجه من جهتين، من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. فقلنا بأن الرفع لغة هو العلو والاستعلاء، واصطلاحا هو ما أحدثه أو ما يحدثه عامل الرفع من ضمة أو ما ينوب منابها. وينوب منابها هذا الشيء اللي غادي يجيني في المتن ديال الجرمية: الواو والألف والنون. الواو والألف والنون، هذا عن الاصطلاح. والنصب، فقلنا بأن النصب لغة هو استقامة، واصطلاحا ما يحدثه عامل النصب من فتحة أو ما ينوب منابها، وينوب عنها الألف والياء والكسر والحذف. والحذف والكسر أيضا عرفناها بأنها لغة ضد الرفع، ضد الرفع، الكسر ضد الرفع، الخفض ضد الرفع. نعم، إذا كان الرفع هو العلو والاستعلاء فإن الخفض هو الدلو والتسفل. نعم نعم، تسفل. كاين شي مصطلح فاش يقول كاين شي مصطلح فاش تجويد، شي مصطلح تجويد بحال هكا ديال الاستفال، الاستعلاء والاستفال، الاعلاء والاستفال. نعم، ومن حيث الاصطلاح هو ما احدثه عامل الخفض من كسره او ما ينوب منابه، وينوب عنها الياء والفتح. صافي صافي، فيما تنوب الفتحة عن الكسرة؟ صافي، هذا يجب. فيما تنوب الفتحة عن الكسرة؟ نعم، في الممنوع من الصرف. نعم، في الممنوع من الصرف. يبقى القسم الرابع والأخير اللي هو الجزم. الجزم لغة هو القطع، واصطلاحا ما أحدثه أو ما يحدثه عامل الجزم من سكون أو ما ينوب. ما الذي ينوب عن السكون؟ الحذف. صافي، هذا الشيء اللي كاين. اذا ننتقل الى الباب المولي، هو باب معرفه علامات الاعراب. احنا ما بقيش غادي نعطيو دابا التعريف ديال الباب. صافي، كفى الله الهم. كاين. اذا ننتقل الى باب معرفه علامات الاعراب. كنا عطيناكم يعني بالمقابل التعريف ديال البناء، ياك. قبل ما نبداو في هذا، اعطي لكم التعريف ديال البناء. اشنو هو البناء لغه؟ نعم، واللزوم، واصطلاحا واش اعطي لكم هذا التعريف؟ ما جيء به لا لبيان مقتضى العوامل. إذن هذا البناء. إذن البناء لغة، نعم نعم، أي هما هادو؟ هما هادو، هما هادو. قلنا البناء لغة وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت واللزوم، ياك. واصطلاحا واصطلاحا على أنه إذا أعطي لكم هذا يعني ما جاء به يا شيخ واحد واحد واحد منكم بخير ما جاء به لا لبيان مقتضى أيوة دليله دليله فالبينا ما جاء به يا سائلي فالبينا ما جاء به يا سائلي لا لبيان مقتضى العوامل فالبين ما جيء به يسائل لا لبيان مقتضى العوامل وليس إتباعا ولا نقلا ولا وليس إتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من سكنين قل ولا وليس إتبعا ولا نقلا ولا تخلصا من ساكنين قل ولا تخلصا من سكنين قل ولا حكايتان من شبه الإعراب صح من التسهيل بالصواب أعيد فالبين ما جاء به يسائل لا لبيان مقتضى العوامل وليس إتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من سكنين قل ولا وليس إتبعا ولا نقلا ولا تخلصا من سكنين قل ولا حكايتان من شبه الإعراب صح من التسهيل بالصواب وإن شئت قلت وإن شئت قلت وإن شئت قلت حد البنا في اللغة اللزوم يرحمكم وإن شئت قلت حد البنا في اللغة اللزوم وفي اصطلاح النحو قل لزوم نعم حد البنا في اللغة اللزوم وفي اصطلاح النحو قل لزوم آخر كلمة لغير عامل آخر كن اكتفي وقع بها غير بهذه اكتفي وغير بهذه رافيا جمع آمنا. حد البناء في اللغة اللزوم وفي اصطلاح النحو قل لزوم آخر كلمة لغير عامل سكونا أو تحريكا أو حذفا يلي. حد البناء في اللغة اللزوم وفي اصطلاح النحو قل لزوم آخر كلمة لغير عامل آخر كلمة لغير عامل سكونا أو تحريكا أو حذفا يلي سكونا أو تحريكا أو حذفا يلي. ومن ذلك أيضا هذه الأبيات دابا اللي تنملي عليكم هي المبنية ديال الفلالي. هذا دابا اللي عطيت لكم لا في الأولى ولا في الثانية. هذه اللي في الفعل بناء ما جيء به هي سائلة. هذا البناء على أنه عرفه على أنه لفظي حيث قال واصطلاحا على أنه لفظي ما جيء به من شبه الإعراب لا لبيان مقتضى العوامل الحركة أو حرف أو السكون أو حذف وليس إتباعا ولا نقلا ولا تخلص من سكين ولا حكاية دليله للفلالي. فالبناء ما جيء به هي السائل لبيان مقتضى العوامل وليس إتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من سكينين قل ولا حكاية من شبه الإعراب صح من التسهيل بالصواب. هذه المبنيات ديال الفلالي. وكذلك هذه الابيات جوج حد البناء في اللغه اللزوم وفي الصلاح النحو قل لزوم هذا ايضا من المبنيات ديال الفلالي على البناء على انه معنوي. حد البناء في اللغه اللزوم وفي الصلاح النحو قل لزوم اخر كلمه لغير عامل سكون او تحريكا او حذفا يلي. لو كما لا اخفى عليكم بالنسبه للمبنيات اللي عندنا هنا في المغرب لحد الساعه كاين المبنيات ديال ابلغ وكاين المبنيات ديال الفلالي هما اللي موجودين هما اللي كيدوروا في المدارس العتيقه عند الطلبه ديال الفلالي ولا ديال الابلغ ديال الفلالي راه ديال الفلالي راه كاينين عندي الا بغيتوا تصوروهم كاين حتى ديال الابلغ موجودين كيتحققوا كاع في واحد الاطروحه فكاديه الان ها هما راه المبنيات هكنتي وي يا سائلا عن البناء وشبهه وما بني واصله وشكلته اذكر ما طلبت بالبيان بعون من خلقنا الرحمن. فالبناء ما جاء به يا سائلي لا لبيان مقتضى العوامل وليس اتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من سكنين قل ولا حكايه من شبه الاعراب صح من التسهيل بالصواب. وقل بل لزوم اخر الكلم سكونا او تحريكا او حذفا كشيم لغير عامل ولا اعتلال ذا الحذف ذا الحد قد تم بلا اشكال. اذا هذه معروفه والله الا بغيت الصوره راه عندي وديال ابا راه حتى هما الا بغيتهم نجيبهم ما كاينش مشكل لا ايه واخا ان شاء الله. اذا هذا الشيء كيف قلت لكم كل شيء يعني المبنيات ديال الابلغ وديال اذا وان شئت قلت لي ابلغ هذه ايضا من المبنيات ديال الابلغ. حقيقه البناء لزوم حرفي ما كاينش الاختلاف بيناتهم. حقيقه البناء لزوم حرفي او سكنتين او شكلتين او حذف. حقيقة البناء لزوم حرف شطني او سكنتين او شكلتين او حذف. حقيقة البناء لزوم حرف او لزوم حرف او سكنتين او شكلتين او حذف. يعني هاد اربعه ديال الحالات هي اللي ممكن نلقاو في اخر الحرف. اما تلقى مثلا في اخر الحرف ياش السكون حلف ها قاد ها هم نعم او شكله حلف ها هي لا هو راه الاسم هذا حتى هذاك هم اللي تراه نعم ذلك هذا اسم إشارة نعم لا ذلك فعل. بغينا الحرف بغينا الحرف اللي تدخل فيه الحركات يعني تدخل فيه تتلقى فيه الحركات تتلقى فيه السكون تتلقى فيه راه هاد القضيه دابا اللي قلتي راه ما صراها صحيحه ضربه، لان حنا دابا تحدثوا على المبنيات سواء على مستوى الحروف سواء على مستوى الاسماء سواء على مستوى الافعال، لانه ضرب فعل ماضي مبنيه. اذا هذا حركه في اخر الكلمه او الحذف. اذا قلنا بانه السكنه لزوم حرف حد حقيقة البناء لزوم حرفي، ها حذف، ها ولكن هنا قال لك حذف نعم هي هذا يعني نعم حذف شوفي على الامر شنو في متى فعل الامر نعم يرمي ياك لا لا بغينا الحذف ها يخشى ها ادعو نعم ها اتقر فيه نعم نعم قي قي ها قي نعم قي. اذا حقيقه البناء لزوم حرف او سكنه او شكله او حذف لاخر اللفظ بلا مؤثر. هذا هو الفرق بينه وبين الاعراب، يعني واش قال في التعريف تعرف واش قال في ما جيء به من شبه الاعراب لا لبيان مقتضى ما معنى لا لبيان مقتضى العوامل عكس الاعراب. الاعراب يقع بناء على ما تفعله العوامل الداخل على الاسم او الفعل بخلاف البناء ما عندوش تاثير بالعوامل السابقه سواء كانت لفظا او كانت لفظيه او معنويه. ياك هذا هو المقصود. اذا لاخر اللفظ بلا مؤثر حقيقه البناء لزوم حرف او سكنه او شكله او حذف لاخر اللفظ بلا مؤثر يكون قد أحدثه في الآخر يكون قد أحدثه في الآخر. يكين شيء إشكال في هذه الأبيات الحصة المقبلة غادي ننتقل للنقطة الثانية قبل ما ننتقل للباب ألقاب البناء عنوان ألقاب البناء وألقاب الإعراب. شنو هي ألقاب الإعراب؟ ذكرها المصنف رحمه الله ها؟ وأقسامه أربعة ياك رفعون ونصبون وخفضون وجزم رفعون ونصبون وخفضون وجزم بالمقابل ويقابل ألقاب الإعراب ألقاب البناء فهي بدورها أربعة إذا نرجع إلى الصف إذا كانت ألقاب الإعراب بين عارضتين بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله أربعة بين القوسين غادي ديروا رافعون ونصبون وخفضون وجزمون بين القوسين باش تبين لكم رافعون ونصبون وخفضون وجزمون بين القوسين رافعون ونصبون وخفضون وجزمون. إذا كانت ألقاب الإعراب كما ذكره المصنف رحمه الله أربعة بين القوسين رافعون ونصبون وخفضون وجزمون فإن الذي يقابله أي الذي يقابل الإعراب فإن الذي يقابله هو البناء فإن الذي يقابله هو البناء وألقابه بدوره أربعة غادي تكتب واحد البيت وعدة الألقاب في ذا الباب وعدة الألقاب في ذا الباب وعدة الألقاب في ذا الباب كعدة التي لدى الإعراب كعدة التي لدى الإعراب أنا متى بدأت الشرح ديال هذا الشيء كنا كنقوله وعدة الألقاب في ذا الباب كعدة التي لدى الإعراب ألقابه ألقابه هذا البيت الثاني ضم وفتح وسكون ألقابه ضم وفتح وسكون ألقابه ضم وفتح وسكون والكسر والحذف والأصل للسكون واخا ذكر الحذف هنا ولكن الأصل هو السكون إنما الحذف كينوب عن السكون ألقابه ضم وفتح وسكون والكسر والحذف والأصل للسكون ألقابه ضم وفتح وسكون والكسر والحذف والأصل للسكون وقد جمع بعضهم ألقاب الإعراب والبناء الثمانية أربعة الألقاب ديال البناء وأربعة الألقاب ديال الإعراب هي ثمانية وقد جمع بعضهم ألقاب الإعراب والبناء الثمانية وحذف الحذف لفرعيته وقد جمع بعضهم ألقاب البناء والإعراب الثماني أو ألقاب الإعراب والبناء الثمانية وحذف الحذف لفرعيته لأنه هو الفرع فقال واحد جوج الأبيات لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومد سكن القلب انتصبت لحكمه أيوة بأن الجزم قد جره الشكر ومد سكن القلب انتصبت لحكمه انتصبت لشكره أيوة لجزم بأن الرفع قد جره الشكر لقد بتلو لقد فتح الرحمن أبواب فضله الشرط الأول اش نتذكر فيه لقد فتح وهو القاب ياش القاب البينة لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل ومن الواو الميم النون ومن من اش من اي هذا الفعل ومن من اي المصدر من المنة من المنة ومن بضم الشمل فانجبر الكسر لقد فتح الرحمن أبواب فضله لا تيقر وقعت طلبة في السلاكين ياك تيرج الزوية طلبة في السلاكين ياك عمركم عليك الخيس مش كنت تتزمش بس نعم لقد فتح الرحمن أبواب فضله احنا بلا كنا تمشي خلقي خرمي يخرج من القديس مع 99 يقول لك معك من الحصص اللي طاحت مشيت للشركه. اي والله يخفل. لقد فتح الرحمن ابواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومن بضم الشامل فانجبر الكسر. البيت اللي لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومد سكن القلب انتصبت لشكره ومذ سكن القلب ومد سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر ومدس كان القلب انتصبت لشكره ومدس كان القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. وعيد لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومدسكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. أرونا نشوف غادي نشوف خلال الأبيات القبل البناء الربعة شنو هما عندنا الفتح في الشطر الأول والضم في الشطر الثاني والسكون في الشطر الأول من البيت الثاني و ايه هذيك الليله فيها جوج كاين الفاتح والضم والكسر في البيت الاول ياك والسك نعم ما تفرقوا بين القبل الاعراب والقبل البينة لكن احنا هل القبل البينة فينا هما في الابيات هل فتح اللون في الشطر الاول من البيت الاول ارى الشطر الثاني من البيت الاول في الضم وفي الكسر قارنة واحدة هو في الشطر الاول من البيت الثاني اللي هو السكون ارى الالقاب الاعراب فينا هي انتصبت الجازم الرافع الجر واضح اذن فيما يخص القاب الاعراب فيما يخص القاب الاعراب اللي هو الرافع والنصب والخفض والجازم تحدثنا بان ما فيه ما هو مشترك بين الاسم والفعل وفيه ما هو مختص بالاسم وفيه ما هو مختص بالفعل هل الامر ذاته بالنسبه الى القاب البناء او لا نعم هل الشيء نفسه وذاته بالنسبه الى القاب البناء منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص ايضا اذا من هذه الالقاب ما هو مشترك نرجع الى السطر وهذه الألقاب انقسمت أيضا إلى مختص ومشترك وهذه الألقاب أيضا انقسمت إلى مختص ومشترك فالفتح والسكون مشترك بين الأسماء والأفعال والحروف فالفتح والسكون مشتركان بين الأسماء والأفعال والحرف والضم والكسر لا يكونان إلا في الأسماء والحرف أعيد وهذه الألقاب انقسمت أيضا إلى مختص ومشترك فالفتح والسكون مشتركان بين الأسماء والأفعال والحروف والضم والكسر لا يكونان إلا في الأسماء والحروف والحذف مختص بالأفعال والحذف مختص بالأفعال دليل فالضم والكسر في الأسماء والحروف فالضم والكسر في الأسماء والحروف فالضم والكسر في الأسماء والحروف كمنذ كمنذ واللم وأمس والظروف كمنذ واللم وأمس والظروف واللام وأمس والظروف وفيهما والفعل وفيهما والفعل فتح وسكون وفيهما والفعل فتح وسكون والحذف في الحرف والاسم لا يكون بمعنى المقابل يكون في ماذا في الفعل فالضم والكسر في الاسم هذه ايضا مبنيه ديال الابره فالضم والكسر في الاسم والحروف كمنذ واللم وامس والظروف وفيهما والفعل فتح وسكون والحذف في الحرف والاسم لا يكون واضح لا غادي نرجعوا غادي الاشكال اللي قلنا في الاول قلنا بان هذه الالقاب تنقسم ايضا الى مختص ومشترك فالفتح والسكون مشتركان بين الاسماء والافعال والحروف بمعنى ان الفتح والسكون يشترك فيها او فيهما الاسم والفعل والحرف والضم والكسر لا يكونان الا في الاسماء بمعنى ما تكونش في الافعال في الاسماء والحروف والحذف مختص بالافعال اذا اراد هذه نقابلوا هذا التعريف مع الابيات اذا كان الفتح والسكون يشترك بين الاسماء والافعال والحروف فين هو من خلال الابيات قال فالضم والكسر في الاسماء والحروف فيهما والفعل فتح وسكون بمعنى الضم ما تكونش في الفعل ياك هذا هو المعنى الضم على البلاء قال فالفتح والسكون مشتركان بين الاسماء والافعال والحروف ياك والضم والكسر لا يكونان الا في الاسماء ما تكونش في الافعال ولا في لا يكون الا في الاسماء والحروف ما تكونش في الافعال والحذف مختص بالافعال لان واش عندنا عندنا الفتح وعندنا السكون وعندنا الضم وعندنا الكسر اش الار اللي تيكون في الاسماء اش اللي تيكون في الاسماء من هادو الفتح والسكون والافعال لا شوف بغار نبقى في الشطر الاول ديال التعريف نبقى في الشطر الاول ديال التعريف عندنا الفتح والسكون كيكونوا فاش مشتركة بين الأسماء والأفعال والحروف مزيان والضم والكسر بمعنى ما تيكونش في الحروف بمعنى ما تيكونش في الأفعال ياك والحذف ما تيكونش لا في الأسماء ولا في الحروف تيكون في الأفعال بغينا نخرجوا هذه المسألة من خلال البيت قال فالضم والكسر في الأسماء والحروف ياك هذا هو المقتضى ديال الشطر الثاني من التعريف قال والضم والكسر لا يكون الا في الاسماء والحروف ها هو في الابيات فالضم والكسر في الاسماء والحروف كمنذ واللم وامس والظروف وفيهما فيهما اي في الاسماء والحروف والفعل فتح وسكون المقال اي ان الفتح والسكون يكون يشترك مشترك بين الاسماء والحروف والافعال ياك هذا هو المقتضى ديال الابيات بالمفهوم ماشي اللي ما تيكونش في الافعال وشنو الاخر والكسر الضم والكسر قال والحذف في الحرف والاسم لا يكون المقابل ديالو او بالمفهوم المخالفه اشني تيكون فين تيكون الا ما تيكونش في الاصل ما تيكونش في الحروف اشني عندنا تيكون في الفعل صافي هادشي اذا ننتقل الى باب الموالي باب معرفه علامات الاعراب كتبوا المتن ديال الجرميه باب معرفه علامات الاعراب باب معرفه علامات الاعراب عندكم نسخه اكتبوا باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات للرفع أربع علامات للرفع أربع نعم من الأحسن دائما هذه المسائل تكتب بلون المغاير للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة الرجوع إلى الصفة فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في أربعة مواضع في الاسم المفرد عند قولي وعدة وعدة الألقاب في ذا الباب وعدة الألقاب في ذا الباب باش غادي نعرفوا هذاك الباب في ذا الباب أصلا وعدة الألقاب في ذا الباب خط شكون اللي قال خط وتنفخمه نعم ما الدليل على فين هو الاسم الإشارة هذا وخص يقول هذا لكي التنبيه ها نعم إيه؟ باب معرفة علامة للرفع أربع علامات الضمة والألف فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم هذه الصناعة كل واحدة نعطيها الحق ديالتها والدليل ديالها في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يأتي بآخر شيء إذن للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نكتفي بهذا القدر هذا إذا نرجع فنقول للرفع أربع علامات الضمة أرجع إلى الصفة الضمة وهي الأصل وهي الأصل نحو جاء زيد لما بيّن لنا أقسام الإعراب فهو أول قسم من أقسام الإعراب وهو الرفع وقلنا بأن الرفع هو ما أحدثه عامل الرفع من ضمة أو ما ينوب منابها والذي ينوب منابها هو الذي يسرده في باب معرفة علامة الإعراب قال للرفع أربع علامات الضمة وهو الأصل نحو جاء زيد والواو الواو وينوب عن الضمة وسيأتي ما تكتب وسيأتي المواضع التي ينوب فيها الواو عن الضم النائب عنها نحو جاء الزيدون نحو جاء الزيدون والألف والألف النائبة عن الضمة أيضا نحو جاء الزيدان والنون النائبة عن الضمة هي الأخرى والنون النائبة عن الضمة نحو يضربون يضربون وتضربين أرى دابا نشوف العلامة الأولى من علامة الرفع اللي هي الضمة أرجع إلى السطر الضمة الضمة نقطة والتي هي الأصل تكون أمارة للرفع تكون أمارة وعلامة للرفع تكون أمارة وعلامة للرفع في نقطة الرجوع إلى السطر بلون المغير أولا بلون المغير الاسم المفرد الاسم المفرد مثال جاء زيد تعريفه رجوع للسطر تعريفه تعريفه أي تعريف الاسم المفرد تعريف الاسم المفرد وهو ما ليس بمثنى ما ليس بمثنى ما ليس بمثنى ولا مجموعا، ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. هذا هو التعريف ديال الاسم المفرد، ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. دليله نعم نعم يقدر يقول شيء تعريف آخر، لكن شوف تعريف ديال الأزهر إيش قال. إذن ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة، ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. دليله والمفرد اجعل في النداء وبابلا. لا قال حد الاسم المفرد ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة، وجب بالرفع ما ليس بمثنى ولا مجموع ولا واحد من الأسماء الخمسة. أنا حفظتها ما ليس بمثنى ولا مجموع ولا واحد من الأسماء الخمسة. دليله والمفرد اجعل في النداء وبابلا، ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. كيف؟ إيه عرفت ما كان على اسمه، ندخلوا هذه التفاصيل خلي عليك الشيء بعد. والمفرد دليله والمفرد اجعل في النداء وبابلا، والمفرد اجعل في النداء وبابلا وبابي لا أي باب لا هو اللي غادي نعرضه له، هو اللي غادي يجي عندنا في الجرمية ما يعلم أن لا لآخره. والمفرد اجعل في النداء وبابي لا، دابا راه تيبين لنا الأنواع ديال الاسم المفرد في كل باب، وتبين لنا النوع ديال الاسم المفرد في باب المنادى وباب لا أشنو هو. والمفرد اجعل في بابي لا وباب النداء ما ليس بالمضاف ولا شبيها بالمضاف، هذا هو المقصود بالبيت. والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة، أي ما ليس بالمضاف ولا شبيها بالمضاف. وخا يكون مفرد غادي نعطيكم حل ميت نعطيكم حالات. فحينما أقول مثلا يا محمد أشي تسمى هذا منادى مفرد العالم، يا منادى مفرد العالم كيفاش مفرد العالم مفرد العالم للتمييز بينه وبين المضاف والشبيه بالمضاف. ولكن حينما أقول يا محمدون هذا في حد ذاته أيضا هو اسم المفرد سواء في باب الإعراب وفي باب إلى، ولكن كي اختلف من كلمة إلى كلمة. فحينما أقول يا محمدون باش غادي نعربوا يا حرف الدين اللي بعيد يا وكر بعيد، محمدون منادى مفرد العالم ياك، ولكن هذا في حد ذاته جامع في باب النداء. إذن هذا مفرد في باب النداء سواء جاء بصيغة المفرد أو بصيغة التثنية أو بصيغة الجمع، فهو لا يخلو أن يكون مفردا لنميز بينه وبين المضاف والشبيه بالمضاف. ولكن ماشي هذا هو المقصود بالنسبة لنا، ماشي التعريف ديال اسم المفرد اللي بغينا احنا، احنا بغينا في باب الإعراب، في باب الإعراب ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. هو اللي غادي يقولها في الأبيات، والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة وهو في الإعراب غير جامعين، وهو في الإعراب غير جامعين وما يثنى فاستمع لوضعه، وهو في الإعراب غير جامعين وما يثنى فاستمع لوضعه. والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة وهو في الإعراب غير جامعي وما يثنى فاستمع لوضعه. وفي الإضافة وباب العالمين، ها هو عود تاني، هل تعرف ديال اسم المفرد باب الإضافة وباب العالم؟ ما ليس بالمضاف فاسمع وافهمي. والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة وهو في الإعراب غير جامعي، وما يثنى فاستمع لوضعي، وفي الإضافة وباب العالمي، ما ليس بالمضاف فاسمع وافهمي، وهو وفي الإضافة وباب العالمي، ما ليس بالمضاف فاسمع وافهمي، وهو في الأخبار غير جملة. فحينما أقول مثلا محمد قائم، هذا القائم خبر، والخبر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة اسمية أو فعلية، وإما أن يكون شبه جملة المتمثل في الجر والمجرور والظرف. أي نوع من أنواع الخبر هنا؟ مفرد مفرد إذن ليس بالجملة ولا شبيه بالجملة، هذا هو المقصود. إذن وهو في الأخبار غير جملة وشبهها، فاحفظ وقيت جهله، فاحفظ وقيت جهله. وهو في الأخبار غير جملة وشبهها، فاحفظ وقيت جهله، أي حفظت من الجهل. والمفرد اجعل في النداء وبابلا، ما ليس بالمضاف والممثلا، وهو في الإعراب غير جامع، وما يثنى فاستمع لوضعي، وفي الإضافة وباب العالمي، ما ليس بالمضاف فاسمع وافهمي، وهو في الأخبار غير الجملة وشبهها، فاحفظ وقيت جهلك، احفظ وقيت جهلك. إذن هذا هو التعريف ديال الاسم المفرد والدليل ديالها أو ديالو، فهمتيني؟ إذن بقى لنا نعرب هذاك المثال ونبين الشاهد من خلاله، ثم ننتقل إلى الفرائد إن شاء الله، إلى مادة الفرائد، لأنه إذا دخلنا لجامعة التكسير عاطفين غادي يستغرق لنا أكثر من الوقت. إذن إعراب المثال، إعراب المثال، جاء زيد، جاء جاء فعل ماضي، فعل فعل ماض مبني على الفتحة أبدا، فعل ماض مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن. نفس اللي كنا كنردو دائما، إذا مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، أو واو جمع فيضم، أو واو جمع فيضم، مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، أو واو جمع فيضم. وهذا مبني على الفتح، وهذا مبني على الفتح، زيد جعل السطر زيد، وعيد مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، أو واو جمع فيضم. وهذا مبني على الفتح، زيد فاعل، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. والشاهد عندنا طب، والشاهد عندنا رفع زيد بالضمة، بالضمة فهي علامة من علامات، فهي علامة من علامات الرفع، فهي علامة من علامات الرفع، مصداقا لقول المصنف، مصداقا لقول المصنف، للرفع أربع علامات الضمة، نقطة الضمة، للرفع أربع علامات الضمة. وبذلك نكون وضعنا آخر نقطة في هذه الحصة فيما يخص القواعد، لننتقل إلى مادة الفرائض. هي ربما في جوج الأنواع، خمسة معاني، هذا دائما تستعمل، هو خمسة، هذا تستعمل خمسة بتأنيث بتأنيث المعدود، بتأنيث العدد، بتأنيث العدد. تفضل. راه كاين باب ديالو خاص بالعدد، باب العدد في ألفية ابن مالك. إذا كان العدد، إذا كان المعدود مذكر فإن العدد سيكون مؤنث، والعكس صحيح، إذا كان العدد مؤنثا فإن المعدود يكون، إذا كان المعدود مؤنثا فإن العدد يكون مذكرا. فنقول مثلا خمسة رجال وخمس نساء، المعدد هو في الأول مذكر والعدد غادي يكون مؤنث. تفضل تفضل، نبغي بحال هذا بالنسبة مثلا المعنى غادي المعنى هو غادي يكون بالضرورة غادي يكون مذكر. إذن العدد حتى هو غادي يكون مؤنث العكس ديال المعدود إلا كان مؤنث. خمسة معاني نقول مثلا هذا المعنى إلا هو هاو ما تنسى باش ما ننسى تفضل عشان نقول لك انا جبتهم من تيزني جبت واحد جوج عدد من تيزني وكانوا في طلبه كانوا في المعنى في المعاد عطيتهم واحد وانا اللي بقى عندي في الاول راه ما لقيتوش غير صورته ولكن ان شاء الله غادي نمشي لقيت شي عدد غادي نجيبهم. فيه جوج الشرح الدره الالغيه نعم ان شاء الله لا بالنسبه بعد بحال اليوم ان شاء الله ما غاديش يكون بحال اليوم ما غاديش يكون ان شاء الله بالناس ديك الساعه ان شاء الله غادي نشوفوا العود وهذا الحصه الا ما كان شي واحد في الاخوه ولا